وواحدة من بعد شدة له بينما هو معصوم بين العامين وكان خمس مرات مصاب السابع والعشرون كتاب النفقات وفيه ثلاثة أبواب باب نفقة الزوجات باب نفقة الأقارب والزمن باب الحضانة باب نفقة الزوجات وفيه قابضان القابض الأول يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكناها بقدر سعته بالمعروف ولو رجعية أفضل الله قد رجعية قل لو كان ينفق عليها لأنها زوجته فإذا مات ثالثه وإذا ماتت هي والدها ودرجة صحبة رجعية تكون لها توثيق الضابط الثاني لا نفقة لا نفقة لبائن ولا لناشر ولا للمتوفى عنه لا نفقة لبائن بعد بينونة صورة فالله قد تقول وذات العدة بينونة صورة لا شرط والناشر هي الوقت العصيب الذي لا تطير الزوج وكذلك المتوفى عنها ليس لها نفقة يحتاج لما تنفق ميراثا زادت الطلعة الأخيرة شرط إلا أن تكون حاملة لا نفقة لتأثير ولا لناشط ولا للمتوفى عنها إلا أن تكون حاملة إلا أن تكون حاملة باب نفقة الأقارب باب نفقة الأقارب وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول يجب على المسلم نفقة أقاربه وكسوته وسكناه بالمعروف بشروط أربعة أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب أن يكونوا أصولا أو فروعا أو وارثين أن يكون المنفق غنيا بماله أو كسبه أن يكونوا مسلمين على دين الحق أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يعني لا يوجد مال ولا شمل يأتون إلى الكسب وأن يكونوا أصولا أو فروعا أو وارثين الأب أصل أولاد فرض ليكون المنفق غنيا بماله أو كسبه الضابط الثاني يجب على السيد نفقة مملوكه وتزويجه إن طلب أو بيعه. أيوه أنت قاري على العقد. أسكت يا متكلم. الضابط الثالث يجب على هذه الأنيمة إطعامها فإن عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. أيوه. الحضارة فيه ضابطان الضابط الأول الأحق بالحضارة الأم ثم أمها ثم الأب ثم أمه ثم الجد ثم أمه ثم الأخت الشقيقة ثم الأم ثم الأبي ثم الخالة لأبوي ثم الأم ثم لأبي ثم العمات كذلك باب الحضارة وفيه ضابطان الضابط الأول الأحق بالحضارة الأم ثم أمها ثم الأب ثم أمه ثم الجد ثم أمه ثم الأخت الشقيقة ثم الأم ثم لأبي ثم الخالة لأبويه أرجو ثم الأم ثم الأب ثم العمات كذلك. هذا يعني تسلسل نقرأه. الضابط الأول الحق الأحق بالحرام الأم ثم أمها ثم الأب ثم أمه ثم الجد ثم أمه ثم الأخت الشقيقة ثم الأب ثم الأم ثم الخالة لأبوي ثم الأب ثم الأم ثم العمات كذلك. الكلام الحق الفرق خلاص. الضابط الثاني إذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه. أيوة لا سبع سنين الثاني والعشرون كتاب الجنايات وفيه أربعة أبواب. باب أقسام القتل. باب شروط القصاص في النفس. باب شروط استيفاء القصاص. باب شروط القصاص فيما دون النفس. باب أقسام القتل وفيه ضابطان. الضابط الأول القتل ثلاثة أقسام: العمد وفيه القصاص أو الصلح أو العهد. يقول عليه الكتاب أعظم في الاستقرار والخلاص. الواحد عمد قتل الإنسان هذا عمد البحر. شبه العمد. شبه العمد يعني اثنين بالشكل اتصل أن يقطع رأسه أو يكسر بضاعه أو يغلق عينه. فهو يعمل كده بالخطأ للبحر. الخطأ وفيه الدية. خطأ البحر. فيه الدية بقى كما سألتي 20 حقة، 20 جدعة، 20 بخاطر، 20 حقة نبوت، 5 أشهادات من الدية. والدية إما بقى ثلاثة أو 200 بقرة أو 2000 شاة أو 4 كيلو ربع ذهب أو 36 كيلو من الفضة أو حلة 100 حلة. قول تاني الدية الأخوان بارك الله فيك تكون 100 ناقة. الدية 100 ناقة كاملة 100 ناقة أو 200 بقرة أو 2000 شاة أو 4 كيلو ربع ذهب و36 كيلو فضة أو 100 حلة. والحلة هي الثياب التي تتكون من قطعتين كثوب جداش يعني وعباية أو جداش وجاكي أو جداش ومرته اسمها حلة. عن الله له 100 حلة. أيوة الدية المغمضة 30 حقة وعدين أخوان وبعدين أخوان 30 حقة و30 جدعة و40 خالفة في أسطول هؤلاء الرجال. دي مغمضة اسمع دور حتى تستوعب 30 حقة و30 جدعة و40 خالفة في أسطول هؤلاء الرجال. دي الدية المغمضة والشيء العظيم. أما الدية المخففة 5 أشهادات قلت لك عليها. أما العمد في القتل. الضابط الثاني في شكل العمد والخطأ الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. باب شروط شكل العمد وخطأ الكفارة على القاتل. الكفارة يصير الشرير والدية على عاقلته على قبيلته في 3 أعوام. تدفع الدية على ثلاثة أعوام. أو يدفعها وراء عليك خير لكن يمكن ثلاثة أعوام. باب شروط القصاص في النفس وفيه ضابط واحد. شروط القصاص في النفس 5: أن يكون عمدا، أن يكون الجاني مكلفا، أن يكون عمدا يعني تعمد الجاني مكلف لبلغ سن التكليف، أن يكون المقتول معصوما. المسلم معصوم انت والذنب المستقبل والمؤهل. أن يكون المقتول متكلفا. سابقا للقادم او اعلى. لا مسلم لا مسلم ان لا يكون المقتول ولا الذي قادم. لا يقتل القاضي ولا. باب شروط استيفاء القصاص. وفيه ضابط ما شروط استيفاء القصاص ثلاثة: أن يكون من يستحقه مكلفا، أن يتفق الأولياء على الإيتاء، يعني جماعة أهل المقتول يروح لأهل القصاص اللي حقهم القصاص يقول احنا ايه عاوزين حقنا. لو هم خمسه واحد قد لا يسامح يبقى لا يقر عليهم. اهل التعدي على غيره. باب شروط القصاص فيما دون النفس. وفيه ضابطان: الضابط الاول شروطه خمسه: ان يكون عمدا ان كان للدفاع الى حيث المزاوات في الإثم والمرضع والصحة والكمال. واحد كيلو مشلول وانت أفضل هوا لإطارك كيل سليم وانت مشلول وانت واحد عنده صبر زائد ست صوات أطارناه صبر زائد من أطار منك صبر انت من أصل وانت أن يكون المختص مكافئا له أو أعلى. أن يكون المختص منهم أحد الوالدين. ألا يكون المختص منهم أحد الوالدين. الضابط الثاني: سراية القصاص هدر وسراية الجناية مقبولة. سراية القصاص بارك الله فيك هدر إذا اختص الوالي عليه أو الحاكم من الجاني في عضو وصار الجرح حتى بات الجاني فلا شيء عليه أنه لم يتعدى أو يبطل. يعني مثلا مسلم فولي الأول مثلا ربع دوار وصاحبنا مثلا في حرز وأقر على نفسه شيء الشهدان قطع يده فصار قطع اليد بيد بيد فتسببت أشياء فهذه هضر لا يطالب بها واضح. وسراية الجنايه مقبولة عكس الجنايه اذا صار زق المجني عليه حتى مات منه او اكل عضو اخر فان الجاني يظهر السرايا فاذا مات عليه بالاذيه اي نعم هذا من سراية الجنايه مقبولة. كان واحد تعدى عليه وحصل حاجه فبارك الله إذا واحد تعرض عليه وحصل شيء فتسبب أن جرى في جسده فالذي تعدى عليه يقبل هذا حتى وصل الأمر إلى أنه لا يفعل به كاملا. التاسع والعشرون كتاب الديانة. وفيه ثلاثة أبواب: باب مقادير الديان، باب العافية، باب كفارة الفقر. باب مقادير الديان وفيه ستة ضوابط: الضابط الأول من سلب إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله حالة وإن كان غير عمد فعلى عافية. يعني قلنا لو أن واحد قتل واحد عمه وأهل المقتول قالوا إحنا مش عاوزين قصاص فيدفع دية مطلبة 30 حقة و30 جزعة و40 خلقة في قتول هؤلاء فتعودت حرف اليوم فتعودت فبارك الله فيه هو يدفع فلوس من جيبه ما معهوش يطلب زكاة المال، زكاة التجارة، زكاة الإبل، يطلب الزكوات والصدقات من الناس. أيوه، أما في الخطأ البحر والشبه العام اللي بيدفع مين؟ العاقلة، والدفع بيكون على 3 سنوات. اتفضل. الضابط الثاني إذا أتبع الرجل ولده أو زوجته في نشوز أو معلمه صبيه أو سلطان رعيته ولم يسرف لم يضمن. يعني واحد من رجله فحصلت حقه لا شك أن أقدر أفسر أي لأجل زوجه لأجل يعني مثلا مع أخوان بهوى الشكل أما دي كانت حلم أو كذا فهو لا يقصد فنظر يقصد ولا محمد. الضابط الثالث مقادير الديان ثمانية دية المسلم الجبري ولا مثلا واحد يمشي سكينة كل إيه أريد أن أبدل الموت هذا عبارة لا يضمن عدل يضمن السكينة أو واحد ماشي شومة يقول أريد أن أبدل الزوجات هذا عبارة هل كان بالشومة؟ كان حاجة في ضياع يعني مسلمة يعني لو زنت الضابط الثالث مقادير الدية ثمانية دية المسلم الحر ولو ضد مئة بعير. قلت يا اخواني بالنسبة للرواية القصاص هذا يعني لو أن ولي الأمر قطع ولي الأمر قطع يلبس الثالث هذا فرق ربع دينار من الدم تقريبا وكان في ذلك وشاهد على ذلك شهيدان فقطع لنفسه لو قطع قيمة وفيما بعد ما بسبب قطع اليد المنكر في الجدل فدي هبل هبل يعني ايه؟ يعني لو طالب ولي الامر ان يدفع دية الموت واضح؟ واما بالنسبه للجبال المضمونه انا اتعذر عليك عارف قاصد فضربتك مطيني قتلت لك عينك لما اتقفلت العين بطلت الشجاعه خالص دي نص مين تسرع الامر الى عينك الثانيه انت تكون سنين الثاني تصلي هدية كاملة وانت لسه عايش تقول لو كان مال كان هو واحد كان لماذا؟ فده لان واحد اتعدى عليه فيكون المسؤول عن ما يحمل لك بعد ذلك ويدفع نية هذا الشيء حتى لو مات تربية او تصرف الى علم الارض واضح؟ دي معنى الصلاه في القصاص قدر والثاني الصلاه في الجنايه مقبول نعم دية المسلم الفري ربع دينار الدينار العادي أربعة جرام ربع ثلث الربع دينار يعني جرام مش مية جرام مش مية دية المسلم الفري ولو قلت مئة بعير دية المسلمة الحرة نصف ذلك دية المسلمة دية المسلم الحر ولو طفلا مئة بعير. المسلم مئة بعير حتى لو كان طفل ذكر عنده ربع ساعة أو ربع ربع ساعة زي الرجل اللي عنده 50 سنة ولا 70 سنة أو نعم. دية المسلمة الحرة نصف ذلك. المرأة تاخد 50 ناقة أو 100 وفرة أو 2 كيلو طن ذهب أو 18 كيلو فضة. هذا نصف الرجل. دية الكتابي الحكم نصف دية المسلم الحكم يعني الرجل اليهودي والنصراني ديته 50 ناقة ايوه تمام ايوه للمرأة المسلمة لأن المرأة الكتابية ديتها نصف دية المسلم 25 ناقة دية الكتابية الحرة نصف دية المسلمة الحرة دية المجوسي والكافر ثمانية فرة. الدولار كم دولار؟ أربعة وربع وربع وربع وربع وربع وربع وربع وربع وربع الدرهم ثلاثة جرام كلها يا شيخ الدرهم يعني الدولار يعني ايه؟ الدرهم يعني الدرهم ثلاثة جرام كلها يا شيخ دية المجوسية والكافرة نصف ذلك. دية الرقيق في مدو. الرقيق في مدو يعني يقول 17000 جنيه يبقى 10000 جنيه. ده هي حاجة في قارة الشرق. دية الجديد عشر دية أمه. يعني خمسة. خمسة من الإبل. الجديد اللي تطلب مثلا واحد مولوحة واحد مولوحة الشكل طرف وقصة طرف وهي حاجة أصل في الجنين يبقى عليه إيه؟ يعني قبل الرخصة دي وعليه خمسة مليون من خمسة مليون مليون طرف من أدى فتاك الإنسان من واحد ففيه الدين كامل يعني الوقت أنت تفكر جسمك حاجة واحدة مناخيرك فيها اثنين ولا واحدة؟ مناخيرك فيها كامل أنت لك أعزك الله ذكر واحد دي لو واحد تعدى عليه خطبه فليك هي كامل أكيد أنت بتقول كلام كده يعني كل ما يقول أنا بقول مش لازم لا في راجل جاي هنا في المصرية والله قال لي كلام عجيب جدا في ولد ترى على الفحش فقابل جد وابنه جابوه وقاموا رابطين مجرى البول ورق من قدام وقاموا جايبين ترى قاطعين زي صابوك ابدا انا حد انا كلام شهر شهر شهر ونص شهرين كده ايوه انا حد بس الله السلامة في الله فأنا ممكن حاجة تانية واحد من ربك سيف يد في فلا تصلح الإنسان وأنت مجرى دمك موضوع لكن ضربك على العمود الخط يشوف يد تصلح الإنسان دي فين دي كمان أنا وكذلك الإنسان في دي كاملة أيوه اللحية كان دي كاملة كما ذكر ابن قدامة المؤمن تفكير مش خلاله يرمي على وجه الشيء ما تم المرة الكبرى بهذه كبرى طيب الله الرابع من أسلم ما في الإنسان من واحد ففيه دية كاملة وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها وما فيه منه أربعة ففي أحدهما ربعها وما فيه أربعة وما فيه منه شيئان في حديث وصفة يعني إنه كل عيون العين الخمسين نعم إنه يدين إنه رجلين إنه بيضتين عينين رجلين يدين رجلين كل حاجة اثنين مخصوص يعني خمسين خمسين نعم أو فيها بقرة أو ألف شاة وهكذا وما فيه كم حاجة فيها في عرض الحد والحرب عرض ورد الحاجة جريتها طيب واحد من ثلاثة حاجبين اخوانا حاجبين هو المستعان مش مستعان ولا كويس كل حاجب له وصل لو مر عليه شيء وصل خالص مطلق طب كم من الاهداف؟ أربعة اللي هي الروش دي كل واحد 25 درجة من هذه الاهداف ايوه لا وما فيه منه أربعة ففي أحدهم ربعها أيوة كما قلنا الأهداف وما فيه منه عشرة ففي أحدهم ربعها صواب المدين كما يجيب ولو واحد قد أصرح لك بكيف شو كان بيدين صواب لك بكيف بيدين فقلت لو قلت على المرة في رحمة واحد عايش وقد أصرح ديه وديه وديه طيب لو صور ديه وديه وضربوه في العقود الفضلي يبقى ثلاث ديال يعني انتوا على خمس ديال سنيات وعايش طيب واحد خبط واحد مبيع نزل اسنانه ودروسه وانيابه دول بلد القبض كله ما جاب 160 32 سنه بالدروس الانياب كله 32 في 5 160 160 نفس طهر الاسنان ده 160 ايه؟ واحد شاب تمام يتجوز عنده 30 سنة لسه ما خلصش يتجوز يقول يا رب صوت الواحد يتبطل 3 سنوات انا ده 5 15 ناقة 15 ناقة يعملوا له حركة 80,000 جنيه ولا 300,000 جنيه يقول الشبكة والنار والجوز ونعرش حتى ما نزلت هو لو نزلت 3 سنين او 6 شهور ايه؟ مش هيجيب الفرخة ولا يسأل عنه ليه؟ لأن شرع الله لا يقبل شرع الله لا يقبل أنا أذكر من الإمارات واحد يجي من القاضي قال يقول لك القاضي يقول لك فقبل أن يكون متصوري متصوري أن الله سبحانه وتعالى متصوري أن يزيل ضرب الجرس إلى الصوت أن يحط في السجن انتظر أن يتصوري متصوري أن تشهد على نفسه حتى تتوب إلى الله شال الصوت غير حق الصوت إلى كل اللي فقط حتى يتوب إلى الله عز وجل أيها هو المستعان الله سبحانه ذهاب من بعد العضو كذهاب الضابط الثالث قياس الجروح حكومة بلا حمزة المنزحة فيها نصف عشر الدين الهاشمة فيها عشرها يعني طارق الوحيد أحيانا واحد الشكل واحد يتشاف خيال من الموت بسيط العلماء يقولون فيها حكومة حكومة على حسب ما هي تحكم فيها هل تأخذون لك تجيب ويتلتاب منك عدم وخطر من المجلس الهاشمة وفيها عشرها المنفقلة وفيها عشر ونصفها الموضع يا أخوان التي توضع العرض وتبين وفيها نصف عشر فيها يعني أكثر من والهاشمة التي توضع العرض وتهشم الثور وفيها عشر الدية يعني عشرة من الدية والمبقلة فيها عشر الدية ونصف يعني عشرة وفي حاجة خمسة وهي التي توضع العرض وتنقله وتهشمه أما المأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها فلس الدية المأمومة والجائفة ففي كل الجائفة بعد قبلي فيها ثلث الدين الجائفة ضرب في الصدر أو في الظهر أو في الظهر الجائفة ضرب في الصدر أو في الظهر أو في الظهر في جائفة فيها ثلث الدين زي مثلا واحد صار حادث فيشيل الصحاب الصحاب دي ايه؟ جائفة ففي ثلث الدين الناجزة وفيها الإنسان باب العاقل العاقلة يعني القبيلة قبيلة تعقل وفيه ضابط الله الأحوال التي لا تحمل فيها العاقلة من الدين ستة العنف العبد الإقرار الصلح ما دون ثلث دية ذكر المسلم في حالة عجزها يعني العمد إذا تعمد العاقلة ما تتحملش وكذلك العبد بالجنس والإقرار إذا أقر أن توقعه وإذا عمد بينهما الصلح وإذا كان الأمر الذي حدث ثلث الدية فلا تتحمل القبيلة وكذلك في حالة العكس باب كفارة القتل وفيه ضابطان الضابط الأول كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الضابط الثاني لا كفارة على من قتل دفاعا عن نفسه أو من يباع قتله أيوة بارك الله فيك